الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية، وإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم، فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين، وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة. وإذا عاد المتمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من 4 أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا. وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج 4 أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا. وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. باب الجنايات. إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة، وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بأحكام القران وأحكام التمتع، وأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القران هو أفضل الأنساك، وعند مالك والشافعي أفضلها الإفراد، وعند أحمد التمتع. وذكرنا أن الأقرب هو التفصيل في هذه المسألة كما سلف. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بصور القران، وأن له 3 صور، كذلك أيضا ما يتعلق بالتمتع، وذكر المؤلف له 2. وتقدم أيضا أنه يجب على المتمتع والقارن هدي، وأنه إن لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وتقدمت هذه الأحكام. وأيضا تقدم لنا هل يشعر الهدي وهل يقلد، وأن الإبل تقلد وتشعر، وأن البقر تقلد وهل تشعر أو لا تشعر، تقدم الكلام على ذلك، وأن الغنم تقلد ولكنها لا تشعر. وذكرنا ما يتعلق بتعريف التقليد والإشعار إلى آخره. قال المؤلف في درس اليوم: نعم، قال: وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. هذه المسألة يكثر السؤال عنها اليوم، وهي إذا رجع المتمتع إلى بلده. المتمتع إذا أخذ العمرة ثم رجع إلى بلده، أخذ العمرة في شوال ثم رجع إلى بلده، وأراد الحج هل يكون متمتعا أو لا؟ لأننا إذا قلنا بأنه متمتع معنى ذلك أنه سيتجاوز المواقيت بلا إحرام، يدخل مكة بلا إحرام، ثم إذا كان في اليوم الثامن يحرم بالحج إذا قلنا بأنه متمتع. وإن قلنا بأن تمتعه بطل فإنه لا بد أن يحرم من الميقات. هنا المؤلف رحمه الله تعالى فصل، قال لك إن رجع إلى بلده ولم يسق الهدي بطل تمتعه، فجعل الأمر معلقا بأمرين. الأمر الأول أن يرجع إلى بلده، لو سافر إلى غير بلده ولنفرض أن بلده القصيم ثم سافر إلى المدينة، هل يبطل تمتعه أو لا يبطل؟ كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يبطل تمتعه، لا يبطل التمتع إلا إذا سافر إلى بلده. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أيضا هو قول الإمام مالك. الإمام مالك يقول إذا رجع إلى بلده بطل تمتعه، إن لم يرجع إلى بلده فإنه لا يبطل تمتعه. واستدلوا على هذا بأن هذا هو المروي عن عمر، هذا وارد عن عمر أنه إذا رجع إلى البلد بطل تمتعه، كذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا المعنى يؤيد ذلك، المعنى يؤيد ذلك، وذلك أنه إذا رجع إلى بلده الآن أنشأ سفرا جديدا فلم يكن متمتعا بترك أحد السفرين، لأن المتمتع يتمتع بترك أحد السفرين حيث إنه يؤدي نسكين في سفر واحد. فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن الأمر معلق بالرجوع إلى البلد، وكذلك أيضا هو قول الإمام مالك رحمه الله، إلا أن المؤلف قال لك إن ساق الهدي لا يبطل تمتعه حتى ولو رجع إلى بلده. الرأي الثاني وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه إذا سافر مسيرة قصر يبطل تمتعه وإن لم يصل إلى بلده، إذا خرج مسيرة قصر بطل تمتعه. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن مسافة القصر إذا ضربها تتعلق بها الأحكام، أحكام السفر. الشافعي يقول إذا خرج إلى الميقات بطل تمتعه. الرأي الأخير رأي الظاهرية والحسن رأي الحسن البصري والظاهرية وكذلك أيضا ابن منذر أنه لا يبطل تمتعه مطلقا سواء رجع إلى أهله أو لم يرجع، ما دام أنه أخذ عمره في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع حتى وإن رجع إلى بلده. وقالوا بأنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولأنه يصدق عليه اسم التمتع، المتمتع أن يأتي بعمره في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وهذا الآن أتى بعمره في أشهر الحج وحج من عامه. لكن الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يؤيد ما ذهبوا إليه، فإن الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس سئل عن قوم من أهل الكوفة اعتمروا ثم خرجوا إلى المدينة، قال هم على تمتعهم، كونهم خرجوا إلى المدينة هنا لم يرجعوا إلى بلدهم. فهو يؤيد مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأن خروجه مسافة قصر أو الميقات هذا لا يبطل التمتع. فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحنفية في هذه المسألة هو الصواب، وأن الأمر معلق بالرجوع إلى البلد، لأنه إذا رجع إلى البلد الآن خلاص ينشئ سفرا جديدا، فالصواب أنه إذا رجع إلى بلده بطل تمتعه، وحينئذ لا بد من الإحرام. إن لم يرجع إلى بلده فإنه لا يبطل تمتعه ولو سافر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: وإن كان قد ساق معه الهدي لا يبطل تمتعه. لا يبطل تمتعه لأنه لا يزال متلبس، يعني النسك ما دام أنه ساق الهدي معه فهو متلبس بشيء من النسك، وهذا أيضا له وجهة نظر ذكره الحنفية. يعني صورة المسألة: هذا رجل ساق الهدي معه في أشهر الحج في شوال، وذهب إلى مكة ومعه الهدي قد ساقه، ثم اعتمر، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده. الهدي ساقه إلى مكة ورجع إلى بلده، هل يبطل تمتعه على كلام المؤلف؟ ها؟ لا يبطل تمتعه لأنه ساق الهدي، لكن إن لم يسق الهدي فإن تمتعه يبطل عليه. نعم. الخلاصة في ذلك أنه إذا رجع إلى بلده يبطل تمتعه، وإن سافر وإن لم يرجع إلى بلده فإنه لا يبطل تمتعه. وقيد الحنفية إذا ساق الهدي، وهذا له وجهة نظر. قال: ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج كان متمتعا. يعني هذه الصورة ترد، وأيضا أكثر منها ورودا، أكثر من هذه الصورة ورودا إذا أحرم في آخر يوم من شعبان ثم دخل رمضان ثم أدى العمرة بعد غروب الشمس ودخول رمضان، هل هذه العمرة في رمضان أو في شعبان؟ هذه العمرة هل هي في رمضان بحيث يثاب عليها ثواب عمرة رمضان، أو نقول بأنها في شعبان؟ وهذه الصورة: هذا رجل أحرم في رمضان، لأن أشهر الحج تبدأ من أول شوال، أحرم في رمضان ثم بعد ذلك دخل شوال ثم اعتمر في شوال، فهل نقول بأنه متمتع أو نقول بأنه ليس متمتعا؟ لأن التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. هل العبرة بالنية أو العبرة بأفعال العمرة؟ وش قال لك المؤلف؟ قال لك المؤلف: إن كان طاف أربعة أشواط يكون متمتع، إن طاف ثلاثة أشواط لا يكون متمتعا. يعني هو الآن أحرم في رمضان قبل أشهر الحج ثم دخل شوال، فإن كان أحرم أربعة أشواط قبل دخول شوال ماذا يكون؟ لا يكون متمتعا. وإن كان إن كان طاف أربعة أشواط قبل أن يدخل رمضان، قبل أن يدخل شوال، فإنه لا يكون متمتعا، لأنه الآن أتى بركن العمرة الأربعة الأكثر له حكم الكل، أتى الآن بركن العمرة وهو الطواف. فإن كان طاف أربعة أشواط ما الحكم؟ ثم دخل عليه شوال ما الحكم؟ يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ ها؟ لا يكون متمتعا. وإن طاف أقل من ذلك 3 أشواط أو شوطين فإنه يكون متمتعا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ولهذا قال لك فطاف لها أقل من 4 أشواط ثم دخلت أشهر الحج كان متمتعا. فيكون متمتع لأنه أغلب أشواط الطواف طافها في أشهر الحج، والأكثر له حكم الكل، فكأنه طاف في أشهر الحج، وأيضا هو أحرم في أشهر الحج، أحرم الحج في أشهر الحج، فأكثر الطواف أتى به في أشهر الحج، الإحرام بالحج أتى به في أشهر الحج، لأنه سيحرم في اليوم 8. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أنه لا يكون متمتعا، ها، هذا رأي أبي ثور. وعلى رأي أبي ثور أو بأبي ثور ماذا يشترط؟ هو يقول لك لا يكون متمتع، يعني على رأي أبي ثور ماذا يشترط؟ ها، أي أحسنت، أن يكون الإحرام بعد أشهر الحج، بعد دخول أشهر الحج، يعني لابد على كلام أبي ثور لابد أن يكون الإحرام وفعل أعمال العمرة بعد أشهر الحج. الرأي الثالث رأي الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول العبرة بالشهر الذي حل فيه، فإن حل في أشهر الحج فهو متمتع، وإن حل قبل أشهر الحج ها فإنه لا يكون متمتعا. وهذا أوسع من مذهب الحنفية، نعم هذا أوسع من مذهب الحنفية. الثوري يقول إن كانت أعمال العمرة في شوال فهو متمتع، وإن أحرم قبل أشهر الحج وفعل شيئا من أعمال العمرة، بدأ بالطواف قبل دخول شوال، هذا ليس متمتعا. واضح؟ والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أحرم وأدى أفعال العمرة في أشهر الحج فهو متمتع، هذا الذي يظهر، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيظهر والله أعلم أنه إذا أحرم قبل أشهر الحج ثم دخلت عليه أشهر الحج وفعل أعمال العمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا. أيضا مثلها الصورة التي ذكرنا، وهي ماذا؟ لو أحرم في شعبان ثم دخل رمضان وأدى العمرة في رمضان مع أنه أحرم في شعبان، هل هذه العمرة تكون في رمضان أو تكون في شعبان؟ ها؟ موضع خلاف، نعم موضع خلاف. الرأي الأول أنه إن أحرم في شعبان حتى ولو فعل العمرة في رمضان فإن هذه لا تكون عمرة رمضان، لابد أن يكون الإحرام وفعل العمرة في أي شيء، ها؟ لابد أن يكون الإحرام وفعل العمرة يكون في أي شيء، ها؟ في رمضان. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول لابد أنه يحرم في رمضان ويفعل أفعال العمرة في رمضان. الرأي الثاني أنه إن أحرم في شعبان وبدأ في الطواف في في رمضان فإن هذه العمرة تكون عمرة رمضان. والرأي الثالث أنه إن أدى ثلاثة أشواط، الرأي الثالث إن أدى ثلاثة أشواط ثم دخل رمضان فإن هذه العمرة تكون في رمضان. يعني الرأي الثالث لا بد أن يؤدي أكثر أشواط الطواف في رمضان. إن أدى أكثر أشواط الطواف في شعبان فهذه العمرة لا تكون في أي شيء، لا تكون في رمضان. نعم. الرأي الرابع أن العبرة بالتحلل كما هو قول مالك، إن تحلل في شعبان فهذه العمرة في أي شيء؟ ها؟ في شعبان. وإن تحلل في رمضان فهذه العمرة في أي شيء؟ في رمضان. والأقرب والله أعلم أنه إذا نوى، لأن كثير من الناس يحرم في شعبان ثم ينتظر حتى يعلن عن رمضان ثم يأخذ العمرة في رمضان. الأقرب والله أعلم أنه إن شرع في الطواف في رمضان فهذه عمرة رمضان، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا بدأ بأفعال العمرة في رمضان فهذه تكون عمرة رمضان حتى ولو أحرم في شعبان. قال رحمه الله تعالى: نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا. لأنه كما تقدم المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة يكون متمتعا إذا كيف؟ أحسنت، لأقل من أربعة أشواط، على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة لأقل من أربعة أشواط. ولهذا قال لك: إن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة فصاعدا. القاعدة أن الأكثر له حكم الكل، الأكثر له حكم الكل. فإذا طاف قبل أشهر الحج أقل من أربعة أشواط يكون متمتعا، وإذا طاف في أشهر الحج أربعة أشواط فأكثر، إذا طاف قبل أشهر الحج أقل من أربعة أشواط يكون متمتعا، أكثر من أربعة أشواط في غير أشهر الحج لا يكون متمتعا، أربعة أشواط في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا، لأن العبرة بالكثرة والأكثر له حكم الكل. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، ما المراد بهذه الأشهر؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب أحمد، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أن هذه أشهر الحج، واستدلوا بأن هذا هو الوارد عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم في البخاري، الوارد عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم في البخاري، وكذلك أيضا وارد عن ابن مسعود في الدارقطني وصححه الدارقطني أن هذه أشهر الحج. وعند الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، لظهرا الآية الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة، وكذلك أيضا هو وارد عن ابن عمر وصححه ابن حزم، وارد عن ابن عباس في البخاري معلقا بصيغة الجزم. وعند الشافعي أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، يعني هم يقولون بأن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، لأن الحج يفوت متى؟ إذا نعم إذا طلع الفجر من يوم النحر. والذي يظهر والله أعلم أن يعني ما ذهب إليه المالكية ثم الحنفية والحنابلة، يظهر والله أعلم ظهر القرآن أنها ثلاثة، وآثار الصحابة مختلفة كما سلف. قال رحمه الله: فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا. يعني لو أنه أحرم بالحج قبل أشهره، أشهر الحج تبدأ بشوال، أحرم في رمضان، لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك في رمضان، هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ المؤلف يقول بأنه ينعقد، وهذا قول الجمهور، يعني رأي مالك وأحمد أنه ينعقد حجا. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى، رأي الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة، وعلى هذا يتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بالحج بعد دخول أشهره، فلا ينعقد حجا. والذين قالوا بأنه ينعقد حجا قالوا بأن الله عز وجل قال: يسألونك عن المواقيت، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. والأهلة كم الأهلة؟ 12 هلالا. قال الله عز وجل: هذه الأهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج، فدل ذلك على أن الحج ينعقد في كل هلال وليس خاصا بأشهر الحج انعقاده. وهذا تكلم عليه شيخ الإسلام، قال بأنه لا يصح الاستدلال بهذا. لو قلنا بأن الأهلة كلها مواقيت للحج ما أصبحت ميقاتا، يعني الله عز وجل قال: يسمعك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لو قلنا بأن كل الأهلة مواقيت ما أصبحت ميقات. متى تكون ميقات؟ إذا كانت في بعض الأهلة، هنا الآن أصبحت ميقات. أما إذا قلنا محرم ميقات وصفر ميقات كل السنة ميقات، ما أصبحت ميقات. نعم. واستدل الشافعية بأن هذا هو الوارد عن حديث جابر سئل: أيحرم بالحج قبل أشهره؟ قال: لا. وقال ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. فالذي يظهر والله أعلم من ما ذهب إليه الشافعية أقوى، وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى عمرة، يكون حجا أصغر، والله أعلم. قال: وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كل ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف حتى تطهر. صح. وهذا كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومثل أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في ميقات ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب وأن تحرم. قال: فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. وهذا تقدم، يعني إذا حاضت بعد أن وقفت بعرفة وطافت للإفاضة بقي عليها طواف الوداع، طواف الصدر الوداع. يقول لك المؤلف رحمه الله: تنصرف ولا شيء عليها، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال رحمه الله تعالى: باب الجنايات. الجنايات في اللغة جمع جناية، وهي والجناية هي التعدي، تعدي على بدن أو مال أو عرض. والمراد هنا المراد هنا ما يفعله المحرم مما ليس له فعله، ما يفعله المحرم مما ليس له فعله، أو نقول أن يأتي المحرم بشيء من محظورات الإحرام، أن يأتي المحرم بشيء من محظورات الإحرام. قال: إذا تطيب المحرم فعليه كفارة، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة. تطيب، التطيب من محظورات الإحرام، ويدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. في حديث ابن عباس بالذي وقصته راحلته أيضا في الصحيح، في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب. وأيضا حديث يعلى بن أمية حديث ظاهرة. فالطيب من المحظورات، لكن متى تجب الكفارة؟ قال لك المؤلف فيه تفصيل. نعم، إن طيب عضوا كاملا، يدا رجلا إلى آخره، عضوا كاملا فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فصدقة. يعني إذا طيب عضوا كاملا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن عليه دما، يعني عليه الفدية، وسيأتينا الفدية. وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة، هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الشافعي وأحمد ومالك أنه إذا تطيب سواء طيب عضوا أو أقل من عضو فإن عليه الفدية، تجب عليه الفدية كما سيأتينا. والفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والرأي الثالث أنه لا شيء عليه، كما هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن إجابة الفدية لم يرد فيه إجابة الفدية، لكن الجمهور يوجبون الفدية بجامع الترفه قياسا على الحلق، لأنه إذا حلق فإنه يترفه بإزالة الشعر، فمثله أيضا يتطيب يترفه، فيقولون باب القياس. لكن الظاهرية يقولون ما ورد، الذي ورد فيه الفدية والدم في الشرع جزاء الصيد كما سيأتينا، الإحصار، حلق الشعر، الوط كما سيأتينا، الجماع كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جماع ورد في خمسة أشياء: الإحصار، كذلك أيضا جزاء الصيد، نعم. كذلك أيضا الوطء الجماع كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا حلق الشعر، كذلك أيضا دم التمتع والقران، قالوا هذا الوارد. الفوات ورد عن عمر إجاب الهدي، ورد عنه السكوت عنه. نعم، فيقولون بأنه لم يرد في ذلك شيء. نعم. والمؤلف قال لك عليه كفارة أن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، لأنه ارتفاق مقصود، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة، ما يجب عليه دم وإنما صدقة لقصور الجناية. قال وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، تغطية الرأس ولبس المخيط هذه من محظورات الحج، يعني يأثم الإنسان كحكم تكليفي، لكن كحكم وضعي إجابة الفدية هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ قال لك المؤلف تجب الفدية متى؟ إن غطى رأسه يوما كاملا أو لبس مخيطا يوما كاملا، لأنه استمتاع كامل، وإن كان أقل من ذلك قالوا عليه صدقة. وعند الشافعية والحنابلة والمالكية أنه إذا قطع رأسه أو لبس مخيطا حتى ولو كان أقل من يوم تجب عليه الكفارة، والرأي الثالث أنه تجب عليه الفدية، والرأي الثالث أنه لا فدية. والأدلة في هذه المسألة كالأدلة في المسألة السابقة. قال وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة. أيضا الحلق المؤلف قال لك قيدوا بالربع، متى تجب الفدية؟ ها؟ إذا حلق ربع الرأس، إذا حلق أقل من الربع عليه صدقة، تصدق. ما ذكر المؤلف قدر الصدقة، ينطبق على القليل والكثير. هذا إذا حلق الربع فأكثر وجبت الفدية، دون الربع عليه ماذا؟ عليه الصدقة. الشافعي وأحمد إن حلق شعرة يطعم مسكينا، شعرتين مسكينين ثلاثا تجب عليه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الرأي الثالث رأي مالك أنه إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى، يعني إذا حلق بعض الشعر ما يحصل به إماطة الأذى لا يلزمه دم، لكن إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى والترفه هنا تجب عليه الفدية، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. كعب بن عجرة الذي نزل فيه قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا ففدية أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب حلق جميع رأسه، فإذا حلق من رأسه ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى فهذا تجب عليه، أما إذا حلق شيئا من شعره لا يحصل به إماطة الأذى ولا الترفه فهذا لا شيء عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، لا شك أن الذي يحتجم سيزيل شيئا من شعره، ومع ذلك ما وجب عليه، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الفدية. وهذا ما ذهب إليه مالك وهو الصواب، أنه إذا حلق من رأسه ما يحصل به إلقاء التفث وإماطة الأذى، يعني جميع الرأس غالب الرأس، أما كونه يحلق بعض الرأس هذا ما يضر. قال نعم، قال وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم، يعني مو قال لك المؤلف هم يقيدونه بربع الرأس لأنه حلق مقصود، يقولون ربع الرأس حلق مقصود، والحنفية يعلقون على الربع كثيرا من الأحكام، يعني كثير من الأحكام يعلقونها. وتقدم لنا في الوضوء أنه لا بد أن يمسح ربع رأسه في الوضوء إلى آخره. قال: وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم. أيضا يقول لنا هذا حلق مقصود لمن أراد الحجامة، حلق مقصود لمن أراد الحجامة، فكان ارتفاقا كاملا، يعني كان مرتفقا ارتفاقا كاملا. وقال عليه صدقة، يعني قال أبو يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله عليه صدقة. نعم، لأن هذا الحلق ليس مقصودا في ذاته، وإنما هو تبع للحجامة. والرأي الثالث أنه ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج شيئا. قال: وإذا قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم، وإن قص يدا أو رجلا، وإن قص أقل من 5 أظافير فعليه صدقة. يعني هذا الكلام قريب من كلام الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة يقولون إذا قلم ظفرا فعليه إطعام مسكين، وإن قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإن قلم 3 وجبت الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يصوم 3 أيام أو يصوم 3 أيام أو يذبح دم أو يطعم 6 مساكين. الحنفية يقولون إن قلم 5، الشافعية والحنابلة 3، الحنفية 5 وجبت الفدية، أقل من ذلك صدقة. نعم، أقل من ذلك صدقة. والرأي الثالث أنه لا يجب فيه شيء، وهم دليلهم الذين أوجبوا هذا ماذا؟ الترفع، يقولون هذا وارد قياسا على الحلق، لأن الحلق فيه ترفع، كذلك أيضا هذا فيه ترفع، والله أعلم. وتقليم الأظافر حلق الرأس من محظورات الإحرام. نعم، حلق الرأس من محظورات الإحرام، كذلك أيضا لبس المخيط من المحظورات بالإجماع، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يلبس، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. وكذلك أيضا حلق الرأس كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، بالإجماع أيضا. تقليم الأظفار هذا من محظورات الإحرام، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ليقضوا تفثهم، وقضاء التفث هو حلق الشعور، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة. ومتى ذلك؟ قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إلقاء التفث هذا يكون عند إفاء النذر، وإفاء النذر يكون متى؟ عند التحلل، لأن المحرم إذا أحرم هو نذر الآن، نذر أن يتم هذا النسك. النذر هذا يكون متى؟ إفاء النذر يكون متى؟ عند التحلل، إذا تحلل. فإذا تحلل قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، يعني يقصوا شاربهم وينتفوا الإبط، هذا يدل على أنه كان قبل التحلل كان ممنوعا من هذه الأشياء، ممنوع من تقليم الأظفار كما جاء. وهذا التفسير كما جاء عن طائفة من المفسرين وأهل اللغة نعم. قال لك وإن قص خمسة أظافير من يديه ورجليه فعليه صدقة، وقال محمد عليه دم. هو يقول لك المؤلف رحمه الله إن قص يدا أو رجلا فعليه الدم، يعني الفدية. أقل من خمسة هذا في يد واحدة، أقل من خمسة في يد واحدة عليه الصدقة، لكن خمسة في يد واحدة أو في رجل واحد تجب الفدية. خمسة أظافير من يدين، ها؟ قال لك المؤلف عليه الصدقة، وقال محمد هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة عليه الصدقة، يعني لا بد أن تكون الخمسة في مكان واحد، في يد واحدة أو رجل واحدة. وقال محمد عليه دم إذا قلم خمسة، لأن الخمسة ربع الجميع، وكم الأصابع؟ الأصابع 20 إصبعا، فإذا قلم خمسة هذا الربع، كما تقدم أنهم يعلقون بالربع أحكاما. فمحمد بن حسن يقول إذا قلم خمسة سواء كان من يد أو من يدين فإنه يتجب عليه الفدية، نعم، لأن الخمسة هذه ربع الجميع. قال وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فعليه فهو مخير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصواع أو بثلاثة أصوع من الطعام، وإذا شاء صام ثلاثة أيام. وكلام المؤلف رحمه الله فيما تقدم عليه دم، ما المراد بالدم؟ هم يقولون المراد بالدم إذا كان من غير عذر دم لا بد أن يذبح دما. الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أن المراد بالدم ماذا؟ مخير بين أمور ثلاثة. لا بد أن نفهم يعني ما المراد بالدم، ما المراد بالدم في باب محظورات الإحرام، وما المراد بالدم في غير باب محظورات الإحرام. ما المراد بالدم في محظورات الإحرام؟ الدم المراد بالمحظورات في باب محظورات الإحرام، الحنفية في تفصيل، إن كان فعل المحظور لغير عذر فهذا دم بدون تخيير، لا بد دم. فمثلا لو حلق ربع رأسه بلا عذر، ها، ما المراد بذلك؟ دم، خلاص يذبح دم. وإن كان لعذر حلقه لعذر هنا مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إذا كان من عذر. لكن إذا كان من غير عذر طيب عضوا كاملا هنا يجب عليه ماذا؟ دم. الرأي الثاني أكثر أهل العلم أنه ما في تفصيل المراد بالدم في باب محظورات الإحرام، ما هو؟ التخيير. المراد بالدم هو التخيير، هو مخير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمثلا تقليم الأظفار إذا قلم خمسة عند الحنفية، قلم خمسة أظفار من يد بلا عذر وش يجب عليه؟ ها؟ دم. لكن عند الشافعية والحنابلة مخير، هم إذا قالوا دم فمقصودهم هنا أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يكون مخيرا إذا كان من عذر، نعم، إذا كان ارتكاب هذه إذا كان ارتكاب هذا المحظور لعذر. ولهذا قال لك وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو مخير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على 6 مساكين بثلاثة أصبع من الطعام، وإن شاء صام 3 أيام. نعم، صام 3 أيام. فالخلاصة في ذلك كلمة دم في باب محظورات الإحرام، ما المراد بها؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة إن كان لغير عذر فهو دم بلا تقيير، وإن كان لعذر فهو ماذا؟ فهو مخير. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه على التخيير، إذا لزمه دم فالمراد بذلك أنه مخير. هذا في باب محظورات الإحرام. أما في ترك الواجبات أو الإحصار أو الفوات ونحو ذلك فهذا الدم بلا تخيير، لكن كما سيأتينا أن الحنابلة يقولون إذا لم يستطع الدم في الواجبات ينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام. نعم، سيأتي إن شاء الله. قال ويدل لهذا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق واذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والله عز وجل يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ولا يعتبر الإنزال. نعم، فعليه دم، يعني إذا باشر، المباشرة من محظورات له. وقبل أن ننتقل، نعم طيب، قال رحمه الله وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم، يعني إذا باشر زوجته أو أمته، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه دم. والمباشرة هذه من محظورات الإحرام، ويدل لذلك قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كما جاء عن ابن عباس بأنه الجماع ومقدمات الجماع. وأيضا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا باشر قبل أو لمس حتى وإن لم ينزل فهذا محظور ويجب عليه دم، على كلام المؤلف ليس فيه تخيير وإنما هو دم. نعم، والرأي الثاني أنه مخير بين الأمور الثلاثة كما تقدم. قال ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالاتفاق أنه إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فإن حجه يفسد عليه بالاتفاق. ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولأن أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، وهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة. قال وعليه شات. نعم، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فساد الحج كما تقدم، وارد عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا جاء عن عمر وعن أبي هريرة، وإن كان فيها ضعف الوارد الأثر الوارد عن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم، كذلك أيضا علي وإن كان فيها ضعف، لكنه عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس هذه بأسانيد صحيحة. قال لك المؤلف عليه شات، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أن عليه بدنة، لأن هذا الوارد عن الصحابة، الوارد عن الصحابة أن عليه بدنة، والمؤلف يقول عليه شات، يقول لا تجب البدنة لأنه يجب عليه القضاء فلا تتغلظ الكفارة. نعم. قال ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد الحج وعليه القضاء. هذا هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يمضي في هذا الحج الفاسد ويجب عليه القضاء، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وحينئذ يلزمه أنه أولا يفسد عليه حجه، ثانيا على كلام المؤلف يجب شات، والرأي الثاني بدنة، والثالث يجب عليه القضاء، والرابع تجب عليه التوبة. هذا الذي جامع قبل الوقوف بعرفة، يفسد حجه ويمضي في هذا الفاسد وعليه التوبة، وأيضا عليه ماذا؟ الشات كما ذكر المؤلف، والرأي الثاني أنه بدنه. قال ويمضي في الحج، وعند الظاهرية أنه إذا فسد أنه لا يمضي فيه، نعم لا يرون أنه يمضي فيه. نعم. قال وليس عليه أن يفارق امرأته في إذا حج بها في القضاء. يعني في القضاء هل يجب عليه أن يفارق زوجته أو لا يجب؟ يقول لك المؤلف لا يجب عليه، حتى ولو حجت معه لا بأس في القضاء. وعند زفر أنه يجب عليه أن يفارقها، نعم زفر يجب عليه أن يفارقها، لأنه قد يحصل منهما جماع، ما دام أنه حصل منهما جماع في الأداء فقد يحصل جماع في القضاء. والذي يظهر والله أعلم أنه كما ذكر المؤلف لا يجب عليه إلا إذا خيف، إذا خيف أن يحصل بينهما جماع في القضاء فإنه يفارقها كما ذكر المؤلف. قال ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه. يعني على المشهور مذهب أبي حنيفة أنه يفسد الحج متى؟ في الجماع قبل الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة لا يفسد الحج حتى ولو كان قبل التحلل الأول، وهذا المشهور مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأن عرفة هي ركن الحج الأعظم، فإذا وقف بعرفة فقد أتى بركن الحج الأعظم فلا يفسد حجه بالجماع بعد الوقوف بعرفة. وعند أكثر أهل العلم يعني مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال لك وعليه بدنه، هو يقول لك لا يفسد ها، لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه بدنه. وعند الأئمة الثلاثة ماذا؟ يفسد ويجب عليه بدنه، يفسد ويجب عليه بدنه. طيب فإن جامع بعد التحلل الأول لا يفسد حجه بالاتفاق، فأصبحت الأقسام ثلاثة، الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة فيفسد حجه بالاتفاق، والقسم الثاني أن يكون بعد التحلل الأول لا يفسد حجه بالاتفاق، والقسم الثالث أن يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فمذهب الإمام أبي حنيفة أنه يفسد حجه، والرأي الثاني أنه لا يفسد حجه. قال: وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة. كيف قال المؤلف بعد الحلق؟ يعني بعد التحلل الأول، لأن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن التحلل الأول يكون بأي شيء؟ ها؟ بالحلق. التحلل الأول يكون بالحلق، هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. عند الشافعي وأحمد التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق والرمي والطواف مع السعي. إذا فعل اثنين من ثلاثة حال التحلل الأول. وعند مالك برمي جمرة العقبة إلا النساء والطيب والصيد، النساء والطيب والصيد. نعم، المهم المشهور مذهب أبي حنيفة أن التحلل الأول يكون بالحلق، وعلى هذا إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني هل يفسد حجه أو لا يفسد؟ لا يفسد، وهذا باتفاق الأئمة، لكن يقول لك المؤلف عليه شاة. نعم، ولهذا قال لك فعليه شاة. وإن جامع في العمرة، نعم، والرأي الثاني أنه ما يجب عليه شاة، وإنما يجب عليه فدية، مخير بين أن يذبح دما أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. قال: ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها ويمضي فيها وقضاها وعليه شاة، وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها. إذا جامع في العمرة ما الذي يجب عليه؟ ما يتعلق بفساد العمرة. قال لك المؤلف إن طاف أربعة أشواط ثم جامع تفسد أو لا تفسد؟ ها؟ يقول لك لا تفسد إذا طاف أربعة أشواط، لأن الأكثر له حكم الكل، فكأنه أتى بالطواف كاملا. طيب إن طاف ثلاثة أشواط ثم جامع، إذا طاف ثلاثة أشواط ثم جامع ما الحكم؟ تفسد. وهذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا التفصيل. الرأي الثاني أن العمرة تفسد إذا جامع قبل نهاية السعي، لأن السعي ركن، وإنما الحنفية ما جعلوا قيدوا بالطواف. لماذا؟ ها؟ يبنونه على مسألة ثانية، وهي أن السعي عندهم ليس ركنا، السعي واجب، خلاص الطواف الآن بركن العمرة، الطواف خلاص ما دام طاف أربعة أشواط أتى بالطواف، لأن الأكثر له حكم الكل. فهم يقولون بأن العمرة ماذا؟ نعم، السعي ليس واجبا وأتى بركن العمرة، لكن أكثر أهل العلم أن السعي واجب، وعلى هذا إذا جامع قبل تمام السعي فسدت عمرته. نعم، إذا جامع قبل تمام السعي فسدت عمرته، وإن كان بعد تمام السعي فإن العمرة صحيحة. نعم، العمرة صحيحة ويحلق، لأنه ما بقي إلا واجب الحلق، وعليه دم. والرأي الثاني أن عليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، قال لك وعليه شاة، والرأي الثاني عليه فدية. وإن وطئ بعدما طاف 4 أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها. قال: ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا. نعم، من جامع ناسيا، يقول لك المؤلف كمن جامع عامدا، لأن الله عز وجل أطلق قال: فلا رفث ولا فسوق، وهذا يشمل العامد والجاهل. ونعم، والصحيح في ذلك أن باب المحظورات يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، ما دام أنه لم يتعمد فإنه يعذر، فإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا يلزمه شيء. هذه 3 شروط سبقا أشرنا إلى هذه القاعدة، وقلنا بأن سائر المحظورات، سائر المنهيات في الشريعة، كل المنهيات في الشريعة، محظورات الإحرام، مفطرات الصيام، مبطلات الصلاة إلى آخره، كل المحظورات في الشريعة لا بد فيها من 3 أمور: الذكر والعلم والاختيار. فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. وإن كان متعمدا، عالم، ذاكر، مختار، فكما سمعتم الأئمة يرون أن عليه الفدية حتى ولو كان معذورا، عليه الفدية حتى ولو كان معذور، ما دام أنه قد تعمد، يعني هو ذاكر وعالم ومختار لكنه احتاج أنه يحلق رأسه، عليه الفدية. كما ذكر المؤلف قال: إذا كان لعذر مخير، أو مثلا احتاج أنه يلبس الثوب للبرد قد يصيبه مرض، هنا تجب عليه الفدية. قال لك: ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة. لأن طواف القدوم حكمه ماذا؟ سنة عند جمهور العلماء، خلاف الإمام مالك فإنه يرى أنه واجب. فإذا طاف وهو محدث فيقول لك المؤلف صدقة، لأنهم يرون أنه سنة. وأيضا مسألة أخرى، أن الطهارة من الحدث على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة ليست شرطا من شروط صحة الطواف كما سيأتي. وإن طاف جنبا فعليه شاة، لأن الجنب أشد حالا، لأنه ممنوع من دخول المسجد فتغلظت جنايته. يقولون الجنب أشد حالا لأنه ممنوع من دخول المسجد فتغلظت جنايته. والصواب في ذلك، نعم، الصواب في ذلك أنه إذا طاف وهو محدث فإن طوافه صحيح، لأن رفع الحدث الصواب أنه ليس واجبا وليس شرطا في الطواف كما اختيار ابن تيمية رحمه الله، لكن الأحوط المسلم أن يتطهر. لكن لو أنه طاف وهو محدث، نسي أو سبقه الحدث أو نحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، الصواب أنه لا شيء عليه وطوافه صحيح. قال لك: ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة. نعم، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة هو أخف من مذاهب الأئمة، لأن مذهب الأئمة 3 يرون أن رفع الحدث حكمه ماذا؟ شرط. رفع الحدث في الطواف يقولون بأنه شرط، وعلى هذا لو طاف وهو محدث فما الحكم؟ هل يصح طوافه أو لا يصح طوافه؟ لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن كان جنبا فعليه بدنة، وإن كان محدثا فعليه شاة. والرأي الثالث أنه ليس عليه شيء، إذا طاف وهو محدث فإن طوافه صحيح، لأن رفع الحدث حكمه ماذا؟ حكمه سنة، رفع الحدث حكمه في الطواف سنة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب، قال لا طواف إلا بطهارة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة هذا لا يصح رفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا في الحائض وليس في المحدث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت هذا في الحائض يعني وليس في المحدث. قال والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه. نعم، يقول لك المؤلف الأفضل أن يعيد الطواف بمكة، نعم، وإذا أعاده فإنه لا ذبح عليه. قال ومن طاف طواف الصدر يعني طواف الوداع محدثا فعليه صدقة، وإن كان جنبا فعليه شاة. نعم، هذا الكلام كما تقدم كالكلام في السابق، لأنهم لا يرون أن رفع الحدث في الطواف شرط، لكن إذا كان محدثا فعليه صدقة، وإن كان جنوبا يقول لك المؤلف عليه شاة، وذلك أن طواف الوداع أخف من طواف الزيارة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.